لو أن رجل توفي وكان أولاده قصة، فدخل في التركة في المجلس الحزبي، فبعدما وصل الأبناء إلى السن القانوني وجدوا المال ومعه زيادة على الأصل فوائد، فماذا عليهم أن يفعلوا؟ يأخذوا المال كله بفوائد وليس عليهم شيء، أم ماذا؟ لا، لا يأخذون المال بفوائده وإنما يأخذون الأصل فقط.